ايش؟ الراكعه الساجده، الراكعه الساجده. نسالك يا ربنا بعمل صالح قبلته، نسالك يا ربنا بعمل صالح قبلته، نسالك يا ربنا بصداقه بصداقه بصداقه وبكفاله اليتامى والارامل، وبكفاله اليتامى والارامل. نسالك يا ربنا بقيام الليل، نسالك يا ربنا بالصوم بالصوم بالصوم بصوم الفرض والنافل، نسالك يا ربنا بحج وعمره، نسالك يا ربنا بحج وعمره. نسالك يا ربنا بذكرك الكثير، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات والذاكرات. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تنجي أمتك يا ربنا وزوجها وأولادها وأولادها. الآن يا ربنا تنجي جسدها روحها وجسدها، وتحفظ لها يا ربنا رحمها رحمها. اللهم احفظ يا ربنا رحمها، احفظ يا ربنا رحمها، احفظ يا ربنا بطنها، احفظ يا ربنا بطنها، احفظ يا ربنا بطنها. طهره يا ربنا تطهيرا يتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هرقل يا ربنا ما في بطنها، هرقل يا ربنا ما في رحمها، هرقل يا ربنا ما في ظهرها، هرقل يا ربنا ما في ظهرها، هرقل يا ربنا ما في رحمها، هرقل يا ربنا ما في بطنها، هرقل يا ربنا ما في صدرها، هرقل يا ربنا ما في قلبها، هرقل يا ربنا ما في الأحشاء، أطر يا ربنا ما في الأحشاء، وأخرج يا ربنا من في الأحشاء، وأخرج يا ربنا من في الأحشاء، وأخرج يا ربنا من في الأحشاء. أطر يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد وعين، وأثر حسد وعين. يا ربنا يا ربنا طهرها تطهيرا، واحفظ لها يا ربنا، واحفظ لها يا ربنا ما حفظته يا ربنا، احفظ لها يا ربنا الروح والجسد، احفظ يا ربنا ذرات جسدها كلها كلها كلها، احفظ يا ربنا ذرات جسدها كلها كلها كلها، احفظها يا ربنا من على رأسها إلى خمس قدميها، واحفظ لها زوجها وأولادها، واحفظ لها بيتها يا ربنا، وكلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا، ولا تكن عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا سعى تجمد في بطنها، تجمد في بطنها وتجمع مربوطا ومعكودا، مخدوما ومحروسا ومحروزا. أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، فك يا ربنا حصونهم، دك يا ربنا حصون السحرة، دك يا ربنا حصون السحرة، وكسر يا ربنا دروعهم، وكسر يا ربنا دروعهم، واقتل يا ربنا جندهم، واقتل يا ربنا جندهم، تشكلوا تشكلوا. اللهم اقتل يا ربنا جندهم، تشكلوا فدخلوا الأجساد ودخلوا البيوت، آذوا طغوا وبغوا وأفسدوا. والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب الفساد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا بالمفسدين، عليك يا ربنا بالساحرين المفسدين، عليك يا ربنا بالمفسدين، عليك بالحاسدين المفسدين، عليك يا ربنا بالمفسدين، عليك يا ربنا بالعائنين المفسدين الظالمين، عليك يا ربنا بأنفس خبيثة مفسدة. يا ربنا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى زوجها وأولادها. أبطل يا ربنا ما يفرق، أبطل يا ربنا ما يفرق، أبطل يا ربنا ما يفرق قديما، أبطل يا ربنا ما يمرضها ويمرض أولادها وزوجها، أبطل يا ربنا ما يمرضها ويمرض أولادها وزوجها. وبطل ما كانوا يعملون، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى زوجها وأولادها. وبطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا ما عذبهم، أبطل يا ربنا ما قهرهم، أبطل يا ربنا ما عذبهم وقهرهم، أبطل يا ربنا ما عذبهم وقهرهم، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما فطر قلوبهم، ما فطر قلوبهم، أبطل يا ربنا ما كاد أن يهلك أجسادهم، ما كاد أن يهلك أجسادهم. أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا، أقض يا ربنا عقدا وضرا عظيما على قتلهم، على قتلهم الواحدة والآخر، على ضرهم، على ضرهم الواحدة والآخر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. فأبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى زوجها وأولادها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. تب يا ربنا على من تاب من إنس وجان يا ربنا. تب على من تاب تب على من تاب. وعليك يا ربنا بالكذاب الساحر وخدام السحر. عليك يا ربنا بالكذاب الظالم. العن يا ربنا الكذاب العن يا ربنا الكذاب على كل لسان وفي كل كتاب. ونجنا برحمتك من القوم الظالمين الكافرين الساحرين الحاسدين الحاقدين العاشقين بالمردة والعفاريت يا ربنا. ومن ظلم وممن يظلم ويجدد الأسحار والعقد ويجدد الأسحار والعقد طهرها يا ربنا طهرها من على رأسها إلى خمس قدميها وزوجها وأولادها وزوجها وأولادها وبيتهم وبيتهم وبيتهم يا ربنا يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر القديم أبطل يا ربنا السحر الجديد أبطل يا ربنا السحر القديم أبطل يا ربنا السحر يتجدد أبطل يا ربنا السحر يتنقل أبطل يا ربنا السحر يتجدد ويتنقل أبطل يا ربنا السحر قديما قويا عظيما أبطل يا ربنا السحر الأسود الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض أبطل يا ربنا السحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا السحر المرسولة أبطل يا ربنا السحر المرسولة أبطل يا رب السحر المعقودة أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا رب السحر السفلية سحر السفلية أبطل يا رب السحر السفلية أبطل يا رب السحر على القرآن القرآن ألا تقرأه القرآن ألا تحفظه القرآن ألا تستوعبه أبطل يا رب السحر على القرآن القرآن أن تنام عنده أن تنام عند قراءته أن تنام عند سماعه ألا تستشفي به فأبطل يا رب السحر يسدها ويسد أولادها عن القرآن وعن الرقية الشرعية وعن العلاجات وعن العسل والزيوت أبطل يا رب السحر العظيم أبطل يا رب السحر العظيم في البيت في البيت في البيت فيتعلمون منهما ما يفرقون ويفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا رب السحر على الوالدين والذرية أبطل يا رب السحر على الوالدين والذرية أبطل يا رب السحر على الوالدين والذرية أبطل يا رب السحر على الوالدين والذرية أبطل يا رب السحر في أجسادهم وبيوتهم أبطل يا رب السحر في أجسادهم وبيوتهم فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا رب السحر في الأم لأولادها في الأم لأولادها قديما قديما على مرض أولادها على تعطيل أولادها على تعطيل أولادها على مرض أولادها على صد أولادها على معصية أولادها على ذهاب أولادها أبطل يا رب السحر العظيم أبطل سحرا بينها وبين أولادها بينها وبين أولادها وفيها وفي أولادها أبطل يا رب السحر شربته قديما أكلته قديما وأثر حسد شديد وعيونه وأثر حسد حسد حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه عليها عليها وعلى زوجها وأولادها على نعمة وعلى حكمة وعلى عقل رزينة وعلى فكر سديدة وعلى حسن خلق وخلقة وعلى حسن خلق وخلقة وعلى حسن خلق وخلقة أبطل يا رب السحر على الدين على الدين على الدين سحرا وأثر حسد وعين على الدين حسد وعين ونفس على الدين على الدين على الدين والأخلاق على الدين والأخلاق على دين وعفة وشرف وكرامة وعلى أخلاق طيبة عالية وعلى أخلاق طيبة عالية وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أبطل يا رب السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى أولادها عليها وعلى زوجها وأولادها عليها وعلى زوجها وأولادها وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. أبطل يا رب السحر بينها وبين زوجها أبطل يا رب السحر أبطل يا رب السحر الطلاق الطلاق والتفريق بينها وبين زوجها أبطل يا رب السحر بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفي بطنها وفي بطن زوجها وفي بطنها وفي بطن زوجها وفي بطنها وفي بطن زوجها وعلى قلبها وقلب زوجها. أبطل يا رب السحر أن يفرق يفرق بين الأرواح يفرق بين القلوب يفرق بين الأجساد بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا رب السحر المكنونا أبطل يا ربنا سحرا ممنوعا أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا سحرا مغروزا أبطل يا ربنا سحرا مخدوما أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا غريبا وعجيبا أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحر الأبراض والأدواء والأسقام أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا غريبا عجيبا من عظيم السحرة من عليم السحرة من عليم السحرة من علماء السحرة من

لباس المرض، لباس الوهن، لباس السحر والحسد والعيون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم اخلع عنهم يا ربنا لباس المرض والتعب والوهن يا ربنا والأورام يا ربنا والأسقام يا ربنا والأورام والأسقام والتعطيل والتعطيلة والتفريق والتفريق والأمراض والأدواء والخيالات والوسوسة والوسوسة يا ربنا للوالدين والذرية يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وألبسهم أجمعين وألبسنا أجمعين يا ربنا لباس التقوى والعافية، لباس التقوى والعافية، لباس التقوى والعافية، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحانك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير. أقضي يا ربنا سحرا في الأحشاء، أقضي يا ربنا سحرا في الأحشاء، أقضي يا ربنا سحرا للوالدين والذرية، للوالدين والذرية، وفي الأحشاء وفي الأحشاء وفي الأرحام وفي الأرحام، ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد القوية، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطرف يا ربنا بحولك وقوتك قويا عظيما شديدا يا ربنا. قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، هو علي هين، هو علي هين، هو علي هين. سبحانك يا ربنا يا من لا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء ولا يقهرك شيء. اللهم اقض يا ربنا السحر العظيم، اللهم اقض يا ربنا السحر القديم، اللهم اقض يا ربنا السحر العظيم، اللهم اقض يا ربنا السحر العظيم، اللهم اقض السحر القديم، اللهم اقض يا ربنا السحر القديم العظيم، اللهم اقض يا ربنا السحر اليهود اليهود اليهود والنصارى وذلال المسلمين. اللهم اقض يا ربنا اثر حسد، حسد يسدر عيونه قديم وعظيم وشديد. أطرف يا ربنا على الوالد والوالدة وعلى الذرية وعلى الذرية فردا فردا أنثى وذكرا. اللهم اطل أسحارهم أجمعين وحسدا فيهم أجمعين يا ربنا يا ربنا. اطل سحر التعطيل، اطل يا ربنا سحر التعطيل والأمراض والأدواء، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم قر يا ربنا أعين الوالدين بصلاح الذرية وعافية الذرية، بصلاح الذرية وعافية الذرية، بصلاح الذرية وعافية الذرية، وستر الذرية وسترهم أجمعين يا ربنا بزواج طيب مبارك يا ربنا للذكر والأنثى يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وما توفيقي إلا بالله. أرقد يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة، أرقد يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أرقد يا ربنا سحر على المال على النقود، أرقد يا ربنا سحر على المال على المال، أرقد يا ربنا سحر على النقود على النقود، أرقد يا ربنا سحر في هدية وعطية، أرقد يا ربنا سحر في الذهب والإكسسوارات، أرقد يا ربنا كل سحر ممن كان، أرقد يا ربنا سحارا عظيمة، أرقد يا ربنا سحر تجلب الشياطين، تجلب الجن المرضى والعفاريت، أرقد يا ربنا سحر استغاثة بالجن، أقضي يا ربنا سحر استغاثة بالجن، أقضي يا ربنا سحرا عظيما على التراب وعلى الماء وعلى النار وعلى الهواء، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا أثر حسد شديد، أقضي يا ربنا سحر عداوة وظلم وانتقام، أقضي يا ربنا سحر حسد وحقد، أقضي يا ربنا سحر محبة وهوى وعشق، أقضي يا ربنا كل سحر يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.